الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دروس هذه الليالي الآتية إن شاء الله في باب صفة الصلاة. وصفة الصلاة هي الهيئة التي يتكون منها أركان الصلاة وواجباتها وسننها، هذه هي هيئته، هذه هي هيئة الصلاة وهي صفتها. فقال: سن خروج إليها بسكينة ووقار، يعني أن الإنسان إذا أراد الخروج إلى الصلاة من بيته أو من متجره أو من عمله أنه يخرج إليها بسكينة. والسكينة معناها، معنى السكينة يعني أن يكون الإنسان في توأدة وفي حالة يعني وقار، هذا هو السكينة. السكينة والوقار معناه متقارب، وهي أن يكون الإنسان ما يكون معه خفة ولا يكون معه عجلة ولا يكون معه، وإنما يكون على هيئة من انخفاض الصوت وعدم العجلة وعدم الارتباك في الأمور، لأن هذه عبادة ينبغي للإنسان أن يأتي إليها بهذه الصفة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم الصلاة فليأتيها بسكينة وقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم في رواية فأتموا، ورواية فاقضوا. يعني وأرى رجلا يعدو إلى الصف فقال: زادك الله حرصا ولكن لا تعدو، يعني ائت إليها ولو فاتك شيء. قال: ويقارب خطاه، يعني إذا خرج من منزله إلى المسجد يقارب الخطى، ما يخليها بعيدة، لأنه ورد بالحديث أنه ما خطى خطوة إلا كتب له بحسنة وحط عنه بها سيئة. إذن كثرة الخطى فيها زيادة حسنات وفيها كالتكفير السيئات. قال: ويقارب الخطى، وإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى. إذا أراد الدخول إلى المسجد يقدم رجله اليمنى، لأن تقدم لنا أن اليمنى من اليد أو رجل تقدم للأشياء الطيبة والأشياء المستطابة والأشياء الحسنة، وأما اليسرى فهي تقدم لما سوى ذلك. فدخول المسجد ودخول البيت ودخول بيوت العلم والمدارس يدخلها الإنسان يقدم رجله اليمنى، وعند الخروج بالعكس يقدم الرجل اليسرى يؤخر. وكذلك إذا دخل يعني المحلات المستقذرة قدم رجله اليسرى، مثل الحمام ومثل بيوت المياه ودورات المياه وكذا، يقدم اليسرى. وحديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله، يعني إذا لبس نعليه، وفي طهوره وفي شأنه كله. إذا أراد أن يتطهر يبدأ بميامنه، بيده اليمنى ورجله اليمنى قبل اليسرى، وعكس ذلك. فهذا كل أشياء طيبة تقدم لها اليمين. فدخول المسجد هذا يعني أشرف مكان وأعلى مكان يقدم فيها الإنسان رجله اليمنى، ولهذا قال: ويقدم اليسرى إذا خرج. ويقول يعني عند الدخول، عند دخول المسجد يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. أولا البسملة تأتي في كل شيء له أهمية، كل شيء له أهمية تقدم فيها البسملة وذكر الله، يعني أدخلوا، كأن الباء متعلقة بفعل محذوف معناها أدخلوا ببسم الله. ويقول هذا الدعاء ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ثم يدعو. وهذا أدب الدعاء، أدب الدعاء أن الإنسان أول أن يمجد الله ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدعو بالدعاء الذي يريد. وهكذا أول ما ذكر اسم الله فقال بسم الله، ثم قال بعد ذلك وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام ثم دعا. فالدعاء المناسب هنا اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، هذا مناسب هذا، لأن الإنسان ما دخل هنا إلا للعبادة الله ولطاعة الله التي هي سبب في غفران الذنوب وتكفير السيئات. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، لأن هذا مكان الرحمات وهذا مكان الغفران وهذا مكان العفو. فالإنسان يدعو أنه يحصل له هذا الأمر، يحصل له مغفرة الله ورحمة الله. اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ومعنى غفر الذنوب، الغفر معناه الستر، هذا معنى الغفر. ولهذا قال المغفر اللي يلبس عن السلاح، اللي يلبس على الرأس من شان السلاح، ضرب السلاح الأبيض أو غيره، لا يسمى مغفر لأنه يقي. فالغفر هنا تغطية الذنب، تغطيته وستره، وستره. فإذا ستر الله على الإنسان ذنوبه وغفر له هذا يعني أكبر محصول. اللهم اغفر لي ذنوب، اللهم هنا بمعنى يا الله، فالميم هنا عوض عن يا النداء، عن عوض عن يا النداء، كأنك تقول يا الله. إذا قلت اللهم كأنك تقول يا الله، ولا جيء هنا بياء الندى لأنه لا يجمع بين البدل والمبدل منه، ما دام الميم عوض عن يا الندى إذن تكفي عن قولت يا اللهم. اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، شوف كيف يعني سعة رحمة الله، يعني ما طلب رحمة واحدة، لا رحمات كثيرات، افتح لي أبوابها وارحمني بها. هذا عند الدخول مناسب، لأن الإنسان العبادات سبب للرحمة وسبب للمغفرة وسبب لتكفير الذنوب، هذا هو. عند الخروج يقول هذا الدعاء نفسه، فيقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر، لكن يقول افتح لي أبواب فضلك، افتح لي أبواب فضلك. الفضل يعني رزق الدنيا وتسهيل الأمور، هذا فضل الله. وهذا كأنه والله أعلم أخذ من الآية الكريمة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني بيعوا واشتروا واعملوا كذا، نعم. فكأن هذا لأن بعد ما انتهى من العبادة وبعد ما يعني سأل الله الرحمة والمغفرة وخرج إلى أحوال الدنيا يسأل الله من فضله. الإنسان محتاج إلى حال الدنيا، إلى الأمور، محتاج إلى أمور الدنيا وإلى أمور الآخر، كله محتاج إليه، كما أنه محتاج إلى غفران الذنوب وستر العيوب، أيضا محتاج إلى أن الله سبحانه وتعالى يتفضل عليه وينعم عليه. ولهذا قال وافتح لي أبواب فضلك. قال ولا يشبك أصابعه، يعني إذا ذهب إلى المسجد وجلس ينتظر الصلاة ما يشبك أصابعه هكذا، لأن تشبيك الأصابع هذا دليل الكسل ودليل الخمول وعدم النشاط. والإنسان مطلوبا في هذه الحالة يكون نشيط وأن يكون يعني مقبلا بجد وقوة على الطاعة وعلى العبادة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فالإنسان يعني تشبيك الأصابع وفرقعة الأصابع هكذا دليل الكسل ودليل التبلد ودليل يعني الخمول، فلا ينبغي أن يكون هذا يعني عند الصلاة، ينبغي للصلاة أن يكون مقبل على الصلاة بجد ونشاط ورغبة وهمة هكذا. ولهذا قال ولا يشبك أصابعه. طيب لو واحد قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام شبك أصابعه لما أنه صلى بالناس يا صلاة الظهر يا صلاة العصر، قام إلى خشبة عند بالمسجد فشبك أصابعه، قلنا النبي يوم شبك أصابعه ظان أن الصلاة انتهت، ما درى أن الساهة في الصلاة وأنه ترك منها ركعتين، حتى قالوا له ذلك، قالوا يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر. قالوا لا بل نسيت، ما دام الصلاة ما قصرت فأنت ناسي. قال له رجل يقال له ذو اليدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الحاضرين من الصحابة اللي هابوا يقولوا له أبو بكر وعمر وغيرهم أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوم شبك أصابعه وبعدما انتهى من الصلاة ظن أنه منتهي، ولهذا قال له أقصرت أم نسيت؟ قال ما نسيت ولا قصر، يعني معتقد أن صلاته تامة وأنه انتهى منه. قال ولا يخوض في حديث الدنيا، إذا جلس ينتظر الصلاة لا، يخلي تفكيره في طاعة الله وذكر الله وتلاوة القرآن، هذا هو، لأن الإنسان إذا قام إلى الصلاة وهو بعد أحاديث الدنيا صار قلبه منشغل، صار قلبه منشغل بالدنيا وأعمال الدنيا. لكن إذا كان لا قام إلى الصلاة وهو بعد ذكر وبعد تسبيح وبعد تفكير في عبادة الله تعالى استدام على هذا وصارت صلاته يعني فيها خشوع وخضوع. ولهذا قال ولا يخوض في حديث الدنيا، دنيا ما يخوض في حديثها، وإنما إيش لا يخوض في حديثها. ولهذا ترى الإنسان إذا جاء، ولهذا جعل يعني جعل الوضوء وجعل يعني هذا والرواتب التي قبل العبادة تمهيد لها، تمهيد لها، لأن الإنسان إذا جاء من عمله أو جاء من دكانه أو جاء من كذا ودخل في الصلاة يبدأ مشوش، يبقى يعني أفكاره ووساوسه في أحوال الدنيا غيره. لكن إذا كان امتقد من هذا وضوء للصلاة وامتقد من هذا مثلا الركعتين الرواتب، لا دخل في الصلاة المكتوبة المفروضة التي هي أهم شيء، دخل فيها وقلبه مطمئن وقلبه مقبل على العبادة. ومن هذا نهي عن التحدث بأحوال الدنيا وأمور الدنيا إلا شيء يسير أو كذا ألا بس. ويجلس مستقبل القبلة، تقدم لنا إن أشرف الجهات هي جهات القبلة، هذه هي أشرف الجهات وأعلاها، هي قبلة الصلاة وهي قبلة الذكاء وهي قبلة الأموات وهي قبلة يعني في كل كثير من الطاعات والعبادات تتوجه إيش إلى القبلة، إلى القبلة. فإذا كان جالسا منتظرا للصلاة يكون مستقبلا للقبلة، هذا أفضل شيء. ويستقبل القبلة، ويسن قيام كل من إمام ومأموم رأى الإمام عند قول مقيم قد قامت الصلاة، يعني عاد متى يقوم الإنسان للصلاة إذا شرع المقيم في الإقامة؟ بعضهم قال من حين يشرع الإمام، من حين يشرع الإمام يقوم الإنسان إلى الصلاة، وبعضهم قال أنه لا يقوم حتى يقول المقيم قد قامت الصلاة حينئذ يقوم، وبعضهم يقول إذا فرغ، ولا فيها يعني نصوص، ما فيها نصوص، وإنما أكثر السلف يقومون عند قول المقيم قد قامت الصلاة. إذا قال المقيم قد قامت الصلاة استحب للمأمومين أن يقوموا، سواء رأوا الإمام هذا الراجح أو لم يروه، يقوموا عند قوله قد قامت الصلاة لأن هذا هو المشروع في ذلك. أين ولا يحرم الإمام حتى يفرغ من الإقامة. يعني الإمام عاد ما يكبر تكبيرة الإحرام حتى ينتهي المقيم من الإقامة، أما من حين يشرع بعض، يعني بعض الأئمة وبعض كذا، من حين يشرع ويأخذ النصح بالإقامة وكذا يكبر تكبيرة الإحرام، لا، ما حصلت الإقامة إلى الآن حتى أنك تدخل في الصلاة. فالمستحب إن الإمام أنه ينتظر ولا يكبر ويدخل في الصلاة حتى إن المقيم يفرغ من الإقامة. قالوا حتى تفرغ. وتسن تسوية صفوف، تسوية الصف بمنكب وكعب، يعني بمنكب، المنكب هذا يخلي منكبهم واشي المنكب اللي جنبه، هذا في حالة القيام. وفي حالة ذا يكون الكعب موازي للكعب، ما هو نزوم يكون لاصقه، بس يكون متساويات، لأن هذا هو الذي يحصل فيه التسوية والمسامتة. المسامتة تحصل بالكعبين وتحصل بالمنكبين، لأن أرجل الناس تختلف، أرجلهم تختلف بالطول. مثلا لو أردنا أننا نقيسها بمقدم الرجل، كان الصغير لازم يتقدم، لازم يعني قصير الرجل، قصير القدم، لازم أنه إيش يتقدم حتى يلحق بطويل القدم. وبالعكس لو قلنا بالعراقيب، كان هذا يتأخر حتى يلحق بعرقوب الآخر إذا كانت الأرجل مختلفة. لكن إذا كان لا، المساواة في الكعبين، الكعب مقابل للكعب، في هذا تحصل مساواة الصفوف. وكذلك يعني وهم قائمون حق الكتف، الكتف مساوي للكتف كذلك، يعني إيش بهذا يحصل وزن الصف وتسويته ويكون مسامة. قال وتسن تسوية الصف بمنكب وكعب، فيلتفت يعني الإمام يلتفت يمينا فيقول استووا رحمكم الله، يقوله لهؤلاء الذين على يمينه ولهؤلاء الذين على الشمال. الآن ما دام فيها المكبر مكبر الصوت هذا، وخصوصا مع المساجد والجوامع الكبار، ما يرونه، ما يراهم ولا يرونه مثلا، أو يرى قلة منهم، يكفي يعني بالمقربون أنه يقول لهم استووا مرتين، يقول لهم استووا يعني تساووا، يعني اصطفوا صفا متساووا، يدعو لهم بالرحمة. أين؟ وكذلك الشمال كذا، ويكمل الأول فالأول، يعني الصفوف ينبغي تكميلها، الأول منها فالأول، ما يصير فرج بالآخر يكون يصلون متوزعين، لا، يكملون الصفوف الأولى بالصفوف الأولى. ويتراصون، معنى يتراصون ما هو مثل شغل بعض الإخوان أنه يلصق بهذا، لا، يعني يلصق فيه حتى أنه يشغله عن الذكر ويشغله عن الاستحضار في الصلاة، وإنما لا يكون فرج. هذا معنى هذا معنى إيش التراص. التراص لا يكون بينكم فرج، هذا هو، لا يكون بين الاثنين فرج، وإنما تكون الفرج مسدودة ولا يلتصق هذا بهذا، بحيث أنه لأنه ينشغل عن الطاعة، ينشغل عن الذكر، ينشغل عن ذا إذا كان مزحوم زحمة شديدة، إلا عاد في يعني في أمور أو يعني مواسم أو كذا، هذا له ظرف خاص. لكن ما دام المسألة يعني فيها سعة، فهي تكون الصفوف مستوية يعني المصلين قريبا متقاربين، ويسدون الخلل اللي بينهم، يسدونه ما يخلون فجوات، ولكنهم لا يعني يتزاحمون. ويمين الصف وصف أول لرجال أفضل، يعني أيام من الصفوف أفضل من شماله، أفضل من الشمال، يعني كونك تكون على يمين الصف، يعني ورد بالحديث أن الملائكة تصلي على ميامن الصفوف، تصلي عليهم يعني تدعو لهم. فالمصلي يحرص أنه يكون في أيمن الصف، في أيمن الصف. وش والفارق هو الإمام، ما على يمين الإمام فهو يمين الصف، ما على شماله هو إيش؟ هو شمال الصف. وهذا هو. والصف الأول أفضل الصفوف، الصف الأول الذي يلي الإمام هذا هو أفضله، أفضلها بالنسبة للرجال، أفضلها وأكملها، لأنه أقرب إلى الذكر وأقرب إلى سماع القراءة وأقرب إلى الإمام ورؤيته، والاقتداء بالإمام. فالصف الأول هو أولى، هو أولى من ذلك. وصف أول للرجال أفضل، وللإمام ثوابه وثواب من وراءه ما اتصلت الصفوف، يعني إن الإمام هذا فضل للإمام ومنقبه، إنه له ثوابه هو صفته إنه مصلي، وله ثواب من خلفه من هل يقتدون فيه ويسمعون تلاوته ويدعو لهم، يدعو إلى قال اهدنا الصراط المستقيم، يدعو لنفسه وللمصلي، وهو له هذا الثواب العظيم ما اتصلت الصفوف، يعني كل من صلى خلفه فهذا الإمام للثواب عليه، الثواب وآجر فيه، هذا فيه فضل الإمام، فضل الإمام وفضل يعني الصلاة بالناس. هذا بالنسبة للرجال. أما النساء قال والأخير لنساء أفضل، يعني الرجال الأفضل أوائل الصفوف، وأما النساء المطلوب منهن الستر والمطلوب منهن البعد عن أنظار الرجال، فالأفضل في حقهن الصفوف المتأخرة، كل ما تأخر صف المرأة فهو أفضل لها وأبعد لها عن، هي لا ترى الرجال والرجال أيضا لا يرونها، فيكون في حقها أفضل مؤخر الرجال. هذا ما لم يكن النساء لهم مسجد خاص، إذا كان للمسجد للنساء لهم مسجد مثلا في البيت أو حاجات لهم محل، إذا فهذا لا، هن والرجال سوا، الصفوف الأول أفضل واليمين أفضل، لكن هذا إذا اختلط مع الرجال، إذا كان في مسجد أو في حرم أو في كذا، فكل ما تأخرت المرأة وابتعدت عن الرجال فهو أفضل. لكن إذا كان لا مثلا في بيتها يصلين النساء يصلين الفروض، فصفوفها مثل صفوف الرجال، المتقدم أفضل ويمين الصف أفضل كالرجال. ويسن قرب الصف من إمام، ما عاد الإمام يصير هناك والمأمومين يصيرون هنا، لا، يصير الصف الذي وراه خلفه، بس بحيث أنه ما يصير بينهم إلا 5 سنتي 10 سنتي بين الصف الأول للرجال وبين الإمام، ما يصير هو بعيد وهم تأخرين عنه، هذا ما الأفضل قربهم منه، الأفضل قرب الصفوف من الرجال. ويسن قرب الصف من إمام. وليس بين الإقامة والتكبير دعاء مخصوص نصا، فيه ناس يجيبون أدعية من عندهم، ما وردت هذه الأدعية، يعني إذا مثلا انتهى المقيم من الإقامة قاموا يدعون، يفوتون تكبيرة الإحرام اللي هي أفضل كل شيء وهو رفع يديه يدعي أو ينوي، هذا خلاف السنة، هذا فاته أجر كبير. الفضل الكبير إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، حتى أظن ورد في حديث حسن أن من صلى 40 صلاة ويدرك فيها تكبيرة الإحرام مع الإمام دخل الجنة، هذا حديث حسن، و40 صلاة كل واحدة بعد الثاني كبرت، معنى تكبيرة الإحرام يعني أنك تدركها، ما هو إلى كبر الإمام للإحرام رحت تستعمل السواك أو رحت تنوي أو رحت تدعو أو رحت كذا وكذا، لا، من حين ما يقول الإمام الله أكبر، دل أنت بعده الله أكبر، عرضوا، لا يصير بينكم فاصل. في ناس يفوتهم شيء وهم يعملون ما يعملون سنة، يعملون بدعة، يجيبون أدعية من عندهم، يجيبون أذكار من عندهم، ما ورد. الإنسان ما يتعبد الله إلا بما شرع الله، أما أنك تعبد الله بشيء ما شرع ما يجوز. وأنت تفوت شيء عظيم عليه، تفوت أمور كبيرة عليه. ويقول مسلم مطلقا الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام، هذه ركن من أركان الصلاة. تكبيرة الإحرام هي الركن الأول من أركان الصلاة، الله أكبر. معنى أكبر هذا لفظ مطلق، ما قال أكبر من الناس ولا أكبر من الجبال ولا أكبر من الدنيا ولا، يعني أكبر من كل شيء، هذا معنى أكبر من كل شيء، هو الكبير المتعال جل وعلا الله أكبر. واسم الجلالة هذه هي الذي يقول أهل العلم إنها هي الاسم الله الأعظم الذي إذا دعى بها أجاب وإذا سئل بها أعطى. الله، الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام. ما يجوز الإنسان يأتي بصيغة غير هذه الصيغة، يقول الله أجل، الله أعظم، الله، ما يجيب شيء، لا جيب أنت مكلف بهذه الجملة فقط، وهي الله. لو أتى بغيرها من عقدت الصلاة كما تنعقد صلاته، ولو كان من أسماء الله، ولو كان كذا، لكن ما تنعقد، لا بد من هذا. ويقول مسلم مطلقة، يعني مطلقة إمام مأموم منفرد كله الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام. يدخل معنى تكبيرة الإحرام يعني أحرم بها، يعني دخل بها في الصلاة، فحرم عليه كل شيء كان حلالا له قبل دخول الصلاة، كان حلالا له يتحرك، كان حلالا له أنه يلتفت، كان حلالا له أنه يتكلم، كان حلالا له أنه يأكل، كان إلى آخر. الآن حرم هذا كل، ووجب الاتجاه إلى الله ما دام هذه التحريم، هذه هي التحريم. تكبيرة الإحرام يعني أنك حرمت على نفسك أشياء كانت مباحة لك، والآن صارت حلال لك. يقول الله أكبر، فلا تنعقد إلا بها مطلقة، فلا تصح الله أكبر، لابد الله أكبر، تمد الهمزة يختلف المعنى، إذا مديت همزة الله اختلف المعنى. الآن تقول أنت الله أكبر، تخبر إن الله أكبر جل وعلا، هذه جملة يقولون لك خبرية، يعني إنها إنك، لأن الجمل جملا خبرية وجمل إنشائي، هذه من الجمل الخبرية الله أكبر، لكن إذا قلت الله أكبر ما صارت جملة خبرية، صارت جملة إنشائية استفهام، كأنك تسأل تقول هل الله أكبر ولا لا، هذا ما الله، هذا مثل ما قال جل وعلا الله خير أما يشركون، الله خير، الله ينكر ويستفهم استفهام إنكار، يقول هل الله خير أو شركاء أو معبوداتهم وأوثانهم، الله خير أما يشركون، الله خير مما يشركون. فالإنسان إذا قال الله أكبر كأنه يسأل ويقول هل الله أكبر أم لا، أنت لا تسأل، اخبر، قل الله أكبر. يقول أو قال الله الأكبر، الله الأكبر نفس الشيء، أو الجليل، أو الله الجليل، الله الأجل، الله كذا، كل هذا ما يصير، أو مد همزة الله كما تقدم، أو أكبر مد همزة أكبر، الله أكبر، يختلف المعنى، ما تصير أكبر، ما تصير من الكبر. أو قال أكبر مد همزة، جعل فيه ألف بعد الباء بين الباء والراء، أكبر، أكبر هذا من أسماء الدف، الدف اللي طق فيه للعروس والأفراح اسمه أكبان، اسم الدف أكبان. فإذا قال الإنسان الله أكبر انقلب المعنى إلى هذا، انقلب المعنى إلى هذا، فأنت تقول أكبر الله أكبر. أيوة، فلا بد أن يأتي بها على هذه الصيغة. فيه ناس كذا يعني بعضهم يقول الله أكبر، يعني كأنه من هذا أتى أبواب العقل، الله أكبر، من أكبر هذا، من أكبر هذا اللي جاءت منه، وش صار فيهم؟ لا، هذا كلاب بد الإنسان يتقيد ويحفظ يعني إيش الصيغ كما أرادها الله. ولا بد أن يأتي بالتكبيرة قائما في فرض مع قدرة، يعني تكبيرة الإحرام لا بد أن تأتي بها إذا كانت فريضة وأنت قائم. إن أتيت بها وأنت غير قائم صارت نفل، ما صارت فريضة. لو مثلا إنسان مثلا أكثر ما تكون هذه، يأتي والإمام راكع يبي يدرك الركعة، ثم يكبر تكبيرة الإحرام وهو يهوي للركوع يدرك الركعة.